يا زكريا وَعَلَى رَبِّ جَعَلْ لِيَا بقول لك صح دي زي ديك والنبي طبعا مش عارف ايه زي ديك قال رب اجعلني Thank you. Oh, Thank you. انت مخدوم الجلال، انت مخدوم الجلال، فلا كتاب متميز والله. لا يا مولانا بص عليه. فما الله نعم. صلى على النبي.

God.